أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السماء وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا Thank you.